على أنني في ويام السجود يحلق بي في عنان السماء، فكنت أطوف وكانت تطوف وكانت تجلي وكانت دعاء. على الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام، أبا الأنبياء وقفت أصلي أمام المقام وفي مقلتي الزنا والسنا، وأنسيت نفسي وغاب زماني وغاب مكاني وغاب الثواب، تجنح قلبي وأصعد يسمو فردت الفضاء وجزت الفضاء. هب الأنبياء عليك الصلاة